وإما أن المرسل لا يعني ذلك وأسقط الحديث فجعل الواقف على السند حائرا ولا يعمل بالحديث فربما ضيع السنة بسبب ذلك، فلا يسلم من كراهية، لا يسلم من كراهية إن كان الحديث عنده مسندا وأرسله. والمقصود بذلك أنه لا يحتج بما يتكلم به هذا ابن أبي فروة. نعم، أو ابن أبي فروة في نفسه ليس موضع احتجاج. ايش قال عنه التقريب؟ متروك هو ايش؟ حق من عبد الله الفرر رايح انت ليش العفيش؟ نعم متروك متروك. طيب هو نفسه حتى لو اسند حتى لو أثنت أيوه. لا معنى كم من واحد يقول هذا ويقع العبرة بما أصاب فيه لا بما أخطأ فيه، نأخذ بحجيته. محتمل أن الزهري عندما يرسل لعله يعني في نفسه أنه ثقة عنده، أو يكون له مبررات التي نذكرها في من يرسل، يكون ذلك في المذاكرة، يكون ذلك بعد ما يتأكد في صحته، يكون فيما إذا لو سمى شيخه يعني ينفر الناس عن السنة أو غير ذلك، لعله يفعل هذا مقتنعا أن الذي يفعله حق، وإلا هو في الجملة بالنسبة لغيره ما مذموم ما يستفيد منه. نعم نعم كيف من باب الرواية؟ ما هو أيضا عندنا هل ابن أبي فروة كان يحتج لما ذمه ولا كان يروي؟ يعني لعله ظهر له أنه يريد ذلك احتجاجا. احتمل محتمل. تفضل. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب يأخذ عن كل ضرب. يحطب يعني حاطب ليل، يجمع الأخضر واليابس والجيد والرديء وكذا. وهذا يدلنا على أن العلماء ليست المرسلات عند العلماء بدرجة واحدة، المرسلات عند العلماء فيها تفصيل. فمرسل من يأخذ عن كل ضرب دون مرسل من ينتقي ويأخذ عن الثقات هذا. ولذلك يعني أنكر بعض الأئمة أن يقال إن العلماء لم يحتجوا بالمرسل مطلقا، فقال لا، ليس كل مرسل لم يحتجوا به، إنما بعض المرسلات لم يحتجوا بها والبعض الآخر احتجوا به، وهذا راجع إلى القرائن. نعم، فهنا عطاء كان يحصد مثل حاصب الليل، يأخذ عن كل ضرب، يأخذ عن كل نوع، يأخذ عن كل أحد، يأخذ عن الثقة والضعيف والمجهول والمطروق والكذاب، يأخذ عن كل أحد، بخلاف مجاهد فإنه كان ينتقي في شيوخه. نعم. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى يعني ما أقربهما في التوقي، لأن مدح مجاهدا قبل قليل. نعم. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال يقول عنده هنا في الحاشية هذا مشكل بالنسبة لابن عيينة، لأنهم قالوا أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فاحتمل تدليسه لذلك، فكيف يقال أن مرسلاته شبه الريح؟ أحيانا العالم من العلماء يقول هذه الكلمة إذا وقف على موضع واحد، على موضع واحد وفيه أن الراوي يروي عن رجل ضعيف أو متروك فإنه يطلق في هذا القول. وقد قال ذلك الشافعي في الزهري، الشافعي يقول لو كنا نجامل أحدا في المراسيل لجاملنا الزهري، فإننا ما رأينا مثله في التوقي والتنقي في شيوخه إلا أنه مرة روى عن سليمان بن أرقم، إلا أنه مرة روى عن سليمان بن أرقم. فإذا كان مثل الزهري روى عن سليمان بن أرقم فمن باب أولى من دونه. الشاهد أن العالم من العلماء قد يطعن في مرسلات الرجل لمجرد أنه وقف على رواية واحدة فيها هذا الرجل الضعيف، ويحمل كلام العلماء على أن أغلب من روى عنه سفيان بن عيينة أنه موضع قبول وموضع رضا، وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف ذلك. ينظر هذا. نعم خير إن شاء الله. نعم. قال علي: وسمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد. قلت ليحيى: فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ووجدنا له أصلا، إلا حديثا أو حديثين. طيب، غير لأن نكمل بعد هذا الذي. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أبو عيسى أي الترمذي: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة. هذا يدلنا على أن الإمام الترمذي يرى عدم صحة إطلاق القول بعدم الاحتجاج بالمرسل، أن إطلاق القول بعدم الاحتجاج بالمرسل هذا قول غير صحيح. فإنه يعلل لماذا ضعفوا المرسل، قال: لأنهم رأوا أن الراوي يروي عن الثقة وعن غير الثقة، فإذا أرسل لعله روى عن غير ثقة. إذن هذا معناه أنه لو كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة فلا يكون حكم إرساله الرد. هذا القول من الترمذي يدل على أنه لا يرى قول من يقول إن المرسل ضعيف جملة وتفصيلا أو بإطلاق، لأنه فصل، إنما رد المرسل وضعفه لأن الراوي يروي عن الثقة وعن غيره، فلما احتمل الأمر أن الذي أسقطه ثقة أو غير ثقة وقفنا. هذا الكلام يكون منتفيا إذا علم أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة. فإذا أرسل مقتضى هذا الكلام أنه إذا أرسل يقبل مرسله ولا يرد. نعم، والمسألة فيها تفصيل إن شاء الله سيتكلم عليه الحافظ ابن رجب. قال: فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة. عن عندك من ولا عن؟ من عندي عن غير ثقة، سهل محتمل. قال: وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. ويريد أن يستدل بهذا، يقول لك هو نفسه تكلم فيه ويروي عنه، مما يدلك على أن ممكن يروي عن غير ثقة، ممكن يروي عن غير ثقة عنده فضلا عن عند غيره أو فضلا عن غيره. نعم. قال: حدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. صلى الله السلامة. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال. وأراد أبو عيسى الترمذي أن يدلل على أن الحسن يضعفه، ومع ذلك فرواته عنه ثابتة. ويروى عن الشعبي، تفضل. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي رجح أن التكذيب هنا من جهة المذهب لا من جهة العدالة، وإلا فالحسن في الجملة يصلح الشواهد المتابعة. قد تكلمت على ذلك عند تحقيقي لترجمته في التقرير. الحارث أحسن، حارث بن عبد الله الأعور. نعم. قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي يعني قضاء علي في الفرائض، قضاء علي في مسائل الفرائض أكثرها يروى أو يرويه الشعبي عن الحارث عن علي. نعم. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس، من أعلم الناس بالفرائض. نعم. قال سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. بقوله لما ولا لما روى عنه؟ ظهر لما روى عنه، يعني يريد أن يقول ابن مهدي أنه لما سمع ابن عيينة يحذر ويحكي عن الجعفي أقوالا شنيعة ترك أكثر من 1000 حديث عنه، وثم بعد ذلك يرى ابن عيينة يحدث عنه فيتعجب من ذلك. تفضل. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. هذا ترك عبد الرحمن كان بأخره، وإلا قد روى عن الجعفي كثيرا ثم تركه بأخره، كان يسهل في أول أمر ثم شدد في آخر أمره كما صرح بذلك الإمام أحمد. هذا كله ذكره أبو عيسى الترمذي ليستدل به على أن العلماء يحذرون من الرو ويرون عنه، فالرو يروي عن الثقة وغير الثقة، فإذا أرسل وقفنا في مرسله لعدم العلم بحال المسقط. قال أبو عيسى وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. هذا توسع أيضا، هذا توسع غير مرضي، فهو يريد أن يقول هناك من احتج بالمرسل من الأصل. تفضل. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. هذه يعني مسألة خاصة، مسألة إذا كان الراوي بينه وبين شيخه جماعة قد أخذ عنهم أو أكثر من واحد، هذه مسألة ما يقاس عليها القول أو إطلاق القول بقبول المرسل، لأن الذين يقولون بقبول المرسل كالفقهاء والأصوليين ومن جرى مجراهم من المحدثين وقالوا من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد كفاك إلى غير ذلك، كلامهم أو مذهبهم فيه توسع غير مقبول وغير مرضي. لماذا؟ لأنهم يقبلون حتى وإن كان الواسطة واحدا فقط. أما إبراهيم النخعي فله قرائن، أولا روى عن أكثر من واحد، وأن غالب تلامذة عبد الله بن مسعود أئمة مشاهير، وأنهم أخوال إبراهيم النخعي، يعني في قرائن. ما يصح أن يقاس حال إبراهيم النخعي في ابن مسعود أن يقاس عليه حال الذين يرسلون، في فرق بين هذا وذاك، وهذا يعني هذه الحالة مقبولة، حالة ما إذا كان الراوي بينه وبين شيخه جماعة، وإن كنا لم نقف عليهم جماعة مبهمين فإن ذلك يعني تميل النفس إلى قبوله إذا كان في طبقة التابعين وأتباعهم، أما من دون ذلك فالظاهر أن النفس لا تميل إلى قبوله. من يعرف المبهم ثقة أم لا؟ المبهم كيف نعرف أنه ثقة أم لا؟ إن كانوا ثقات فما نحتاج إلى جمعية، واحد إن كان ثقة تأكدنا أن الصقر ثقة، فيك واحد. ايش حاجة اسمها واحد كل مشايخ الفرقان؟ كلام نظري. الواقع العملي يدل على ان ما من واحد من الذين يتحرون الا وقد روى عمن هو شديد الضعف، الا النادر، النادر جدا، والنادر هذا يعني روى عن المتوسطين في حفظهم ومن دون ذلك. تفضل الكلام. نعم. السلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الكلام ها هنا في حكم الحديث المرسل. قال: وقد ذكر الترمذي لاهل العلم فيه قولين، احدهما انه لا يصح، ومراده انه لا يكون حجه، وحكاه عن اكثر اهل الحديث، وحكاه الحاكم عن جماعه اهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب والزهري ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينه. وفي حكايته عن اكثر من سماه نظر، ولا يصح عن احد منهم الطعن في المرسل عموما، ولا يصح عن احد منهم الطعن في المراسيل عموما ولكن في بعضها. وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يسن الحديث ولا يسنده. قال: وروى سلمة بن عيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة، يعني الأسانيد. قال: وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى ابن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها. وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقل الرجال، وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضا. وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن مدين قال: قلت ليحيى: سعيد بن المسيب عن أبي بكر، قال: ذلك شبه الريح. قال: وسمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى: وكل ضعيف. يعني مع تفاوت الدرجة، وأن هذا أحب من هذا، إلا أن كلاهما كليهما لا يصح. نعم. هذا الكلام تفسير الكلام الماضي، ما في جديد، أن المرسلات ليست على درجة واحدة، وأن الأئمة لم يطلقوا تضعيف المرسلات، إنما داروا مع القرائن، وأن العلة في تضعيف المرسلات عندهم أن الرواة يروون عن الثقات وغير الثقات، فلما أسقطوا من حدثهم أو أسقطوا شيوخهم احتمل أن يكونوا من الثقات أو من غير الثقات، فكان الوقف هو الأولى في ذلك. هذا الكلام كله قد سبق بتوسع. نعم. قال: وسمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاحبي. أي ما الذي يجعله يعني ما يذكر الإسناد؟ لو معه إسناد لتكلم، لصاح به، لساقه وتكلم به، فعندما لا يسوق إسنادا يدل على أنه ما معه أحد يفرح به، أن الذي أسقطه أو أن أخفاه لا يفرح به. لو كان يفرح به، قوله هنا لو كان له إسناد لصاحبه، ليس معنى ذلك أن من أين أتى بهذه الكلمة، اخترعها هو أو وضعها من عند نفسه، لابد أنه سمعها من أحد. لكن لو كان معه، لو كان الذي حدثه بذلك مما يعني يسند إليه وأهل لن يؤخذ عنه، لصاح به. هذا معنى الإسناد هنا. لا يفهم أحد الإسناد أن هذه كلمة جاءت به، يعني من أين جاءته، لا أحد أمرين، إما أنه سمعها من رجل، وإما أنه اخترعها من عند نفسه. الاختراع غير وارد، والسماع في هذه الحالة هو هذا، سمعها من إنسان ليس يفرح به وأنه إن ذكر اسمه فلا يعني يفرح الناس به. نعم. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. معنى هذا نعم معنى هذا أنه لو أسند عنه مرة إيش يقول أخرى أنا كان حسي في شيء آخر أين أقرأ مرة ثانية؟ قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. إيه معناها أنه لما أسند عن ثقات عن علي فالرواه يعني إذا كان يسند عن ابن أبي ليلى عن علي ممكن إذا أسقط يسقط ابن أبي ليلى وما كان في درجته. نحمله على ها؟ هو هذا معنى هذا معنى كلامه لكن هل هذا صحيح شيء آخر؟ لكن هذا تفسير الكلمة. قال يحيى أما مجاد عن علي فليس بها بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي أي أنه إن روى عن علي يروى عن ثقات. نعم. قال وما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات ابن أبي ليلى خالد ليس بشيء ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. عمرو بن دينار ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. قال وسمعت نعم. يحيى يقول من هو؟ أنا عندي مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء. هو إيش قال؟ قلت ابن أبي ليلى خالدا؟ ابن أبي ليلى ابن أبي خالد تفضل. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية ابن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. قال وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هي من كتاب ومرسلات معاوية ابن قرة نرى أو نرى أنها عن شهر ابن حوشب. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتاده شيئا ويقول هو بمنزلة الريح ويقول هؤلاء قوم حفار كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. إذن هذه الجملة التي ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله من كلام الأئمة تذكر الأسباب التي جعلت الأئمة لا يفرحون بمرسلات جماعة من الرواح، إما لأنهم لو كان معهم رجال مأمونين لو كان لهم رجال مأمونون لتكلموا بهم وذكرهم، فهذا دليل على أنهم ما أخفهم إلا لشيء، وإما لأنهم حفاظ وربما ذكروا بحديث ليس من حديثهم فعلق في ذهنهم فبعد ذلك ظنوه من حديثهم ولما لم يتأكدوا أرسلوا هذا أيضا سبب آخر، وإما كما سمعتم الأخذ عن الثقة وغير الثقة إلى غير ذلك. والظاهر من كلام الحافظ بن رجب أنه سيذكر هذه الأسباب لأنه يقول وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب سيذكرها إن شاء الله نقرأها في وقت آخر. تفضل اقرا في العلل صفحة 83 اولها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب. نعم. أحدها ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره. هذا الأمر الأول، من عرف أنه يروي عن الضعفاء وأكثر في ذلك لا سيما إذا كان يروي عن المتروكين ومن توغلوا في الجهالة وانفرد بأناس لا يعرفون إلا يعني من روايته، فلا شك أن مرسل هذا يكون أكثر وهاء والثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك، وهذا معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي يعني إذا كان يروي عمن أرسل عنه بواسطة وهذه الواسطة مقبولة غير مدفوعة عن الصدق ولا الضبط، فإذا أرسل عنه بعد ذلك فإنه أحسن حالا ممن يروي عن هذا الشيخ بواسطة فيها ضعف، لا شك أنه أحسن حالا. لكن هل يقبل هذا ويحتج به بمفرده؟ هذا الذي لا تطمئن له النفس. نعم. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه. هذا أيضا مر بنا أن الرجل إذا كان حافظا ووقاد الحفظ، كان وقاد الحفظ وأرسل يخاف منه، لأنه لو كان عنده مسندا هو يستحضر ويستطيع أن يسوق السند ليس ما يسوقه، فمحتمل أنه دخله في على سبيل المذاكرة وعلق بذهنه وظن أنه من حديثه ورواه مرسلا. نعم. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به، فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك. وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه لا يأمن أن يعلق قلبه منه. وقال الحسين بن الحسن المرضي ليش وإيش الذي يضر إذا كان هذا في كتاب؟ عندما يقول لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه أو لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه لا يأمن أن يعلق قلبه منه أو أن يعلق قلبه منه، أي من هذا الحديث يعلق في قلبه منه شيء. ليش إذا كان هذا في كتابه يحدث؟ لماذا؟ ما المانع؟ قوة الحفظ هو أنه ما سمع، هو قوي الحفظ ولم يسمعه ونظر في الكتاب. إيه لكن نسأل عن شيء آخر. نعم. نعم طالب، إما لأن القائل لا يرى الوجادة شيئا فإذا أخذ من كتاب وعلق هذا في ذهنه وظن أنه من حديثه فهذا من الوجادة والوجادة ليست شيئا، احتمل هذا. حد عنده جواب آخر؟ لا هو في كتاب ضعيف أو كذا غير. نعم. ها؟ يعني هذا السبب في منع الوجادة، احتمال وجود التصحيح أو غير ذلك لا شيء. نعم. إذن مصيبة ثانية لو ادعى سماع هذا الكتاب، إذا المسألة مش خوف أنه قد يعرق في قلبه، المسألة هم عندهم دين والأمانة أصلا، غير وارد هذا، غير وارد هذا. لو كانت المشكلة أنه يخشى عليها أن يفقد أمانته، ليس هذا هو المراد. لا الذي يعني يروها يقول إيش؟ يقول من كتاب ولا يدلس ولا يدعيها على رجل آخر يعزوها إلى صاحبها، إن عزها إلى صاحبها لم يسمع كذب والتدليل وفيه الذنب المعروف. وإذا كان يقول من كتاب فما العيب؟ وجدت في كتاب دخلت فلان، أمر بعيد. نعم. على أي وجه يروي؟ إن كان يرويه سماعا عرض نفسه، ولكن كان يرويه وجادة ما الذي يعني؟ هو هذا موضع الإشكال، أنه موضع الإشكال أن يكون أخذه بوجه، هذا الوجه لم يأخذه عن صاحبه ولم يعجوه بالوجه الذي وجده به وهو الوجادة، وجدت في كتابه فلان، فربما وهنا الإرسال يأتي، وهنا الإرسال يأتي يسقط لما علق في ذهنه فيوهم، وإن كان لا يقصد ذلك يوهم أنه سمع ولم يسمع، وإن كان لا يقصد هو أنه يعني يوهم السامع، لكن لشدة حفظه يعلق في قلبه فيظن من الحديث فيرويه، والحق أنه ما أخذ عن شيخ. يعني ما عرض نفسه ولم يسمع، لذلك كان بعض الأمة أن يعني العلة أنه فقط أنه يخشى منه أن يروي شيئا ما دخله بالصورة التي تفهم أنه يروي بها، ويفهم أنه سمع عندما يروي لأنه علق في ذهنه وأرسله إلى شيخ من المشيوخ، فأن السامعون يظنون أنه أخذه عن هذا الشيخ، والحق ليس كذلك. أما مسألة أنه يعرض نفسه للكلام فهذه مسألة أخرى واردة في هذه وفي غيرها، يعني حتى الذي يروى عن الضعيف هو عرض نفسه أيضا للكلام حتى وإن صرح به. نعم. وقال الحسين بن الحسن المروزي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس هذا من حديثك؟ قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة، هات الدرج. فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه، فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أوتيته؟ قلت: ذكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته. سبحان الله. نعم. الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة هو هكذا يظن أنه سمع فيرويه بصورة، يعني سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لكن هي تفهم على أنها سمع، ما يصرح بأنها من عند فلان أو فلان. الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل. وهذا معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد لصاح به، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه. إذن كلمة لو كان فيه إسناد إيش المراد بها؟ لو كان فيه إيش؟ إيش تقول يا أبا حمزة؟ إيش معنى لو كان فيه إسناد؟ ها؟ أنت في البداية يعني يقول لو كان سمعه، لا حول أذنك كذا، لو كان سمعه، هو لابد أنه سمعه، من أين أتى به؟ تكلمنا على هذا بالأمس، قلنا كلمة إسناد هنا ليس المراد بها السماع، لو كان فيه إسناد، لو كان فيه رجل حدثه لصاح به، هذا غير وارد، لابد أنه سمعه، لأن أحد أمرين: إما سمعه من الشيخ نفسه، أو سمعه من غيره، أو أنه وضعه من عند نفسه واخترعه، الاحتمال الأخير غير وارد لأنه ثقة، إذن هو سمعه، أما عن الشيخ نفسه فغير وارد أيضا، لأنه أبهم. إذن من هو هذا المراد بالإسناد؟ الإسناد الذي يعتمد عليه ويعول عليه، لو كان معه إسناد، وهذه الكلمة تأتي أيضا في كتب الجرح والتعديل: فلان عن فلان إسناد، وفلان عن فلان ليس، فلان عن فلان ليس بشيء، فلان عن فلان إسناد أي مقبول ومعتد به ومعتمد. فلو كان معه إسناد، لو كان معه رجل مرضي لصح به وسماه، لن يجعله ما يسميه أنه غير مرضي عنده. وهذا فعلا فسر بذلك هذا القول كلام ابن رجب، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن اسمه. ها؟ لا، تكنية عنه ما بيستدليه، تقول عن رجل هذا مش دليل، هو بيّن لك أن في واسطة. نعم. وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال: سمعت يا ابن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يعني يستطيع أن يستحضر ويأتي بالرجل الذي حدث، ليش يسكت؟ نعم. إنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء. وقال الشافعي: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أننا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد وأن أحمد بن صالح. يا أحيانا تأتي كيف؟ يعني لو أنه يروي عن سليمان بن أرقم مباشرة يقول: حدثني سليمان بن أرقم بكذا كذا، هذه أخف مما إذا أسقط سليمان بن أرقم فأوقف وقل له: من حدثك؟ فقال: سليمان بن أرقم. هذا أخف أشد، واضح لكم في فرق بين أن الراوي يسمي شيخه الضعيف ويعزو روايته عن شيخ شيخه، يقول: حدثني فلان هذا الضعيف عن فلان الذي هو الثقة، هذه فيها مجرد الرواية عن ضعفاء. لكن متى يقال لفلان هذا مراسل وهي لا تلتفت إلي كذا؟ أنه يسقط هذا الضعيف ويمشي إلى الثقة. فإذا أوقف وحوقق من أين لك هذا الحديث؟ متى سمعته وممن سمعته؟ فيحيل إلى غير مليء. هذه المسألة التي يعني تكون أشد في الجرح مما إذا وإلا ما من واحد من الأئمة إلا وقد روى عن ضعفاء. ما من واحد من الأئمة إلا وقد روى عن ضعفاء وسماهم، ولا عيب في ذلك، فإن هذا مشهور عند العلماء يرون على الضعفاء ويسمونهم. وعندما أقول لا عيب في ذلك أعني لا عيب يعني يضعف الراوي من أجل هذا أو يتكلم فيه من أجل هذا، وإلا لا شك أنه إذا انتقى وتحرى في الشيوخ لكان أولى وأولى. لكن متى يقال فيه مرسيل وهي؟ أنه إذا أوقف أو سئل أو فتش عن روايته بين أشياء خطيرة وشديدة، مما يدل على أنه كان عمدا يسقط هذا الرجل، كان عمدا يسقط هذا الرجل. فروايته عن سليمان بن أرقم ليس يعني لا يلزم من ذلك أنه قال حدثنا سليمان بن أرقم، ممكن لأنه مرة روى حديثا فقيل له من حدثك ماذا فقال حدثني به سليمان بن أرقم. القصة هذه موجودة في كتاب الرسالة للشافعي، ممكن ينظر في لفظها. نعم. وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري. أنتم الآن ظهر لكم الفرق بين الرواية عن ضعيف مع تصريح باسمه وبين الرواية عن ضعيف مع إسقاط اسمه، وإنما يظهر أن هذا الضعيف هو شيخه بعدما يسأل، هذا فرق واضح بين هذا وذلك. إيمان واحد إلا وهو هذا. من قال إن كل الرواه الذين ما وصفت مراسلهم بأنها من أضعف المراسيل، هل معنى ذلك أنهم ما يرون عن ضعيف أبدا؟ من واحد منهم إلا يروى عن ضعيف؟ واضح لك هذا؟ إيه، لأنه لو يصرح باسمه ويأتي به كل الرواة يعملوا هذا، الذين يرسلون الذين لا يرسلون. من ذكر بأنه يرسل ولكن أيضا مراسيل لم تعد من أضعف المراسيل أو المراسيل، هل معنى ذلك أن كل شيوخي ثقة؟ لا. نعم. وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك، لكن من وجه لا يثبت. وأما مراسيل الحسن المصري، مراسيل حسن نخليها نقف عندها. كم؟ 85 و200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه ففي كلام الترمذي. لكن أنت ما قرأنا شيء من ذلك عندما شرعنا فيه وأجبت على سؤاله في درس السابق. نعم تفضل. قال: ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابرا الجعفي ثم روى عنه، قال: فتضعف مراسيلهما حينئذ. قال: وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسيله جيدة. وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا 4 أحاديث. قال: وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلم بن مكتل قال: سمعنا الخصيب ابن ناصح يقول: كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه 4 بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمة بن مكثر مصري ذكره ابن يونس والقصيب ابن ناصح مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. هذا النقل الذي قرأناه الآن يفيدنا فائدة أن الأئمة عندما يحكمون على الراوي إنما يحكمون كل منهم يحكم بحسب علمه، فأحدهم يقول كل ما قال فيه الحسن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت له أصلا إلا حديثا أو حديثين، وآخر يقول بخلاف ذلك، فكل منهم وقف على بعض الأحاديث التي بلغته عن الحسن فرآها طائفة مسندة من جهات أخرى والبعض الآخر رآه على خلاف ذلك، وما نستطيع أن نقول إن كل واحد من هؤلاء قد أحاط بحديث الحسن ورآه كذلك. هذه واحدة. الواحدة الثانية قد يكون بعضهم أوسع علما من الآخر، فأحدهم يقول أحاديث واهية ويروي عن فلان وفلان، والثاني يقول بل هي مسندة عن الثقات ووقف على ما لم يقف عليه الآخر. فالعلماء لهم اجتهادات وكل بحسب علمه وكل بحسب ما بلغه من حديث الشيخ الذي يتكلم عنه. أما نحن بالنسبة لنا ننظر إيش الحكم النهائي للرجل، هل حكم النهائي أنه يحتج به، أو الحكم النهائي أنه يتوقف في عنعنة إذا كان مدلسا، أو الحكم النهائي أنه معروف بالنقاوة وغير ذلك أم لا. فالحكم النهائي نحن نجريه، أما عندما نقرأ كلام العلماء نحن نعتقد أن عندما نقرأ كل إنسان يعني يحكم عليه باعتبار ما بلغه من حديثه وباعتبار ما يعلم هو. ورب رجل يقول رأيتها مسندة من جهات أخرى وهو يوثق الرواه الذين أسندوها وهم ضعفاء عند غير، لعل الثاني يقول هذه الأحاديث يعني ما جاءت مسندة يعني ما جاءت مسندة صحيحة، والثاني يقول جاءت مسندة ولا يعني الصحة. فالأصل أننا نجمع بين كلام العلماء ونوفق بين كلامهم ما استطعنا، إلا إذا عجزنا فعند ذلك يقال كل اجتهد وأداه اجتهاد إلى هذا، ونحن يلزمنا أو الذي يعني نحتاج إليه الحكم النهائي على الرجل هو الذي نحتاج إليه ونعمل به. نعم تفضل. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال ابن عبد البر وكأنه يشير بقول المرسلات التي رواها عنه الثقات، وكأنه يشير بأنه يعني له تلامذة ضعفاء يخطئون عليه، له تلامذة ضعفاء يخطئون عليه وروا عنه أحاديث واهية، والوهاء ليس من قبل الحسن إنما من قبل التلامذة. وهذه يعني كما مر بنا من قبل الرجل يعرف حديثه وتعرف منزلته برواية الثقات وبمقارنة حديثه مع الثقات، أما الضعفاء فلا يعتبر به، لأن الضعيف محتمل أن يخطئ عليه كما تسلم أنت من الضعيف. الراوي الضعيف أو التلميذ الضعيف عنك مثل الصديق الذي تضرك صحبته، مثل الصديق الأحمق الذي تضرك صحبته، فالضعيف يخطئ عليك. أحيانا يكون الراوي فيه شيء من الضعف ويجي تلميذه يزيده أكثر، فهذا بقية بن مخلد، بقية معروف أنه يدلس وجاء تلامذته أخطأوا عليه. أحسنت، بقية بن الوليد بارك الله فيك، بقي ابن الوليد مدلس وجاء تلامذته وأخطأوا عليه، فهو لأنه مدلس وهو صدوق في دينه وصدقه في دينه يمنعه أن يصرح بالتحديث، فكان يقول عن فلان، فيأتي تلامذة ضعفاء ما يفهمون أن بقية يدلس ولا يفهمون أن عنعنة بقية مقصودة من بقية وأنه قالها عمدا، فيروون الحديث بالمعنى وعندهم أن العنعنة وحدثنا تؤدي هذا يعني تؤدي يعني شيئا واحدا، فعند ذلك أخطأوا عليه وقالوا عن بقية قال سمعت قال حدثنا قال أخبرنا، فأخطأوا على بقية. هو نفسه ما يسلم من غم وتلامذته زادوا الطين بالله. فالتلميذ الضعيف هو يعني إن ضر الشيخ وإلا ما نفع، إن ضر الشيخ وإلا ما نفع. فصحبة الأماجد وصحبة الأخيار لها يعني دور كبير ولها ثمرة مباركة في الرجل. نعم. فالتلميذ الضعيف هو يعني إن ضر الشيخ وإلا ما نفع، إن ضر الشيخ وإلا ما نفع. فصحبة الأماجد وصحبة الأخيار لها يعني دور كبير ولها ثمرة مباركة في الرجل. نعم. وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور سمعت الحسن قال ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة قال حدثنا عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه، قال كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا وكان في عمل الحجاج. قال وهذا إسناد ضعيف ولم يثبت للحسن سماع من علي. هذا يدلك على أن ابن رجب رحمه الله ينظر إلى مثل هذه الحكايات التي تثبت بها الأحكام، هذه الحكايات ينبني عليها أحكام. الآن لو سلمنا بهذه الرواية أن أي حديث للحسن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عن علي، فمعنى ذلك ثبتت الواسطة والحسن نفسه يصرح بذلك. والرواية التي قبل ذلك التي إذا قلت قال رسول الله فقد سمعته من أربعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيها أيضا أحكام. ولذلك تكلم ابن رجب قال لخالد بن خداش أو من الذي الخطيب بن ناصح قال لم يدرك الحسن البصري، وقال في هذا الموضع وهذا سند ضعيف لأن الحسن لم يسمع من علي. هذا بيان لأن هذه المسألة ينبني عليها أحكام. قد يقول قائل ويحتج بهذه المقالة ويقول قد عرفت حال قد عرف حال الواسطة، فلا إشكال، فكان لزاما من معرفة حال هذه الحكاية، الحكايات التي ينبني عليها أحكام وتكون يعني بمثابة المسندات. يعني هذه الحكاية لو تصح تكون هذه المسألة كالحديث المسند، فلا بد من الكلام فيها ومعرفة النظر في إسنادها. نعم. رحم الله ابن رجب. قال وذكر البخاري في تاريخه قال قال الهيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال قال رجل للحسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصيد أو الصيد أو إيش؟ تحت الصيد الحشر. الآن على شدة فتحة أم لا؟ شدة اللي فوق؟ نعم. ما اسمع نظارة أنا أشوف. على شدة كسر اللي فوق؟ أنا أمرها. نظارتك تراها شدة وكسر، هل أنتم كذلك أصحاب النظارة؟ ها؟ تحت إيش؟ ما هو شدة وفتحة تحت. الصيد بكسر المهملة صح. طيب. لكن يعني فعلا شدة وكسر أو فتحة؟ أو غير واضحة أيضا؟ طيب خلاص بالكسر أحسنت. قال هيثم بن عبيد الصيد هكذا ما شاء الله. نعم. حدثني أبي قال قال رجل للحسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كنت تسند لنا. قال والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا هذه الحكاية إذا حملنا الحسن على أنه يدلس فهذه الحكاية فيها نفسها تدليس إن صحت، لأنه ما أجابه على سؤاله لما قال أدركنا 300 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إن كل ما أحد سمعته من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن رجب وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة، وضعف آخرون مراسيل الحسن. قال وروى حماد عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان هاهنا ثلاثة يصدقون لا يصدقون يصدقون كل من حدثهم، وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر. هذا معناه إيش؟ معناها أنهم كانوا إذا سمعوا الرجل يحكي حكاية ظنوه يعني ثقة عدلا فأخذوا هذه الحكاية عنه ورووها دون أن يذكروه فأخذ عليهم هذا. وإلا هو الأصل أنك تصدق المؤمن فيما يقول، لكن في مواضع تأخذ حذرك. المؤمن الذي ثبتت عدالته تصدق فيما يقول، الذي لا تعرف عدالته تثبت من قوله، وتعرف قول هذا عليه دليل، قول هذا عليه أمارة الصدق، والواقع يصدقه أو يدفعه هذا لابد منه. أما إذا كان الرجل يصدق كل من حدثه فهذا يدل على أنه يأخذ عن كل ضر ويأخذ عن كل شيخ ولا يتثبت في شيوخه ولا يتحرى في أحوالهم، وهذا مما يعاب به الرواة. نعم. قال: وروى جرير عن رجل عن عاصم بن الأحول عن ابن سيرين قال: لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث. هذا محمول على أنهما يأخذان الحديث من الضعفاء ولا يذكران الضعفاء، وإلا لو ذكر الضعفاء فإيش الإشكال؟ إيش الإشكال والرجل الثقة يروى عن الضعيف؟ وهذا موجود، هذا الكلام موجود عند الثوري، موجود عند قتادة، موجود عند الأعمش، موجود عند كثير من الرواة لا ينتقون. فمحمول هذا على أنه يأخذ الشيء ويسقطه ثم يرويه، فقل لا تحدثني عنه لأن ما أدري يعني أخذه من من، والغالب أنه أخذه عن يعني عن أناس غير ما يعني موثوق بهم. نعم. قال: وروى داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: لو لقيت هذا يعني الحسن تنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبت ابن عمر 6 أشهر فما سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. قال: وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: 3 كانوا يصدقون من حدثهم: أنس وأبو العالية والحسن البصري. قال الخطيب: أراد أنس بن سيرين، وفيه نظر. ينظر هذا أيضا وجه هذا النظر إلى هنا، بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم. في ايش؟ أدري يعني، لكن أنا الذي أستحضره من خلال نظرتك التراجم أن كثيرا عدلوا بأسباب ظاهر الحال وغير ذلك وهي غير كافية، وأما الذين جرحوا يعني بأشياء غير مجرحة فنادرة، كما قالوا مثلا في شعبة لما تكلم في أبي الزبير قال يعني كان يسترجح في الوزن، ولما ذكروا في الزهري لو رأيته لرأيت شرطيا من بني أمية، وغير أشياء قليلة، لكن الذين يعني عدلوا بسبب العدالة ودون النظر في كذا كثير. ولذلك أيضا ترى أن الذين أخذ عليهم التساهل في التوثيق من هذا الباب، يعني أئمة كثيرون عرفوا بأنهم تساهلوا في التوثيق، ليش؟ تراهم أخذوا من هذا الباب، نظروا في مجرد العدالة وكون أنه يعني غير مجرح إلى غير ذلك. ولكن الذين أخذ عليهم التجريح يعني بسبب غير مجرح في الغالب أشياء تتصل بخوارم المروءة، وقد قلت أنا من قبل أن خوارم المرؤة لا أعرف راويا رد حديثه بسببها، لا أعرف راويا رد حديثه بسبب خوارم المرؤة. لا كذلك، هذا أيضا من التساهل، لو رأيت لحيته استمت، هذا استمت هذا أوقع كثيرا من الأئمة في التعديل وأوهمهم التعديل وليس الأمر كذلك. تفضل اقرأ 12 المفروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد عن خالد بن حذاء قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كان 4 يصدقون من حدثهم: أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. قال: وقد كان ابن سيرين يقول: سلوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة، وسلوا الحسن ممن سمع حديث عمار تقتله الفئة الباغية. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء ابن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل. هنا ابن سيرين لما ذكر أن أربعة يصدقون من حدثهم وذكر منهم الحسن، وكان يقول سأل الحسن من سمع حديث العقيق، هذا من ابن سيرين غمز في شيخ الحسن ومن حدثه بحديث العقيق، والمراد بذلك حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم تابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. فهذا الحديث قد صرح الحسن بأنه سمعه من سمرة. إذن الغمز الذي أراده ابن سيرين بهذه الكلمة ليس يعني متحققا في الحسن. صحيح الحسن يروي عن كل ضرب ولا يبالي عن من أخذ، لكن في حديث العقيقة أخذه عن سمرة، وقد أثبت البخاري سماعه لهذا الحديث من سمرة، وأثبت غيره وهو مشهور، مشهور حتى من العلماء من يقول الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فأمر حديث العقيقة سماع الحسن له أمر مشهور من سمرة. فقوله سلوه فيه غم وفيه يعني طعن في شيخ الحسن الذي حدث بهذا الحديث، والصحيح أن الحسن ليس كذلك، إنما أخذه من سمرة نفسه وهو صحابي. نعم. وقال أحمد في رواية الميموني وحمل عنه مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني وأما لا يلزم من أصح، هي صحاح وأصح يعني ظاهرة أنها يعني يقبلها، لكن كلمة أصح في ذاتها ليست كافية في الصحة، لأنه قد يكون باب أصح ما في الباب، لكنه صرح بأنها صحاح. طيب. زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك، هي أضعف المراسيل كلها، فإنهما كانا يأخذان عن كل. هذا كله من الأدلة التي يستدل بها ابن رجب على أن الأئمة في باب المرسلات يدورون على ثقة شيوخ المرسلين وحال شيوخهم. هو لخص هذه الجملة في البداية ثم بعد ذلك يسوق كلام العلماء مقويا لما تكلم به. نعم. وقال ابن سعد قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله ابن جري كان لا يبالي من أين يأخذ، وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة، موضوعة يريد أن يقول أنها موضوعة التي يقول فيها أخبرت عن فلان هي موضوعة. قالوا ممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين، وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون كلام متصل. قال وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، وقوله لما حدث عن أبي قلابة، أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن أخذه أبو قلابة؟ هذا كله من باب يعني ليس الاكتفاء بالرجل الثقة إذا حدثك حتى تعلم من أين أخذ الثقة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، أن كانوا بداية الأمر نظرا لفيوض العدالة واشتهارها لا يسألون عن الإسناد، لكن لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك، وينظر إلى أهل السنة في وقت حديثهم، أي كان الناس أولا إذا حدثهم أحد أخذوا عنه دون سؤال، لكن لما بدأ الجرح يشتهر ويظهر عند ذلك احتاجوا للسؤال عن الإسناد. وكان يقول أبو قلابة صحيح أخذ حديث أبو قلابة، لكن من أين أخذ أبو قلابة؟ عمن؟ من شيخه؟ هذا كله ما معناه أنك لا تكتفي بشيخك إذا كان ثقة، ولكن انظر كم بين شيخك وبين من أظهر من شيوخك، هل هو يأخذ عن شيوخه مباشرة أو بينه وبين شيوخه واسطة؟ هذا كله من باب السؤال عن الاتصال في السند. نعم. قال وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. نعم. فقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان، ولذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة، واستثنى بعضهم مراسيل ابن المسيب، وقال هي حجة عنده. فقال أبو الطيب الطبري وعلى ذلك يدل كلام الشافعي ومن أصحابه من قال إنما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس وتأوله على أن مراده أنه يعتبر بمرسل سعيد بن المسيب. قال وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج إلا لا يحتج بالمراسيل أما إلا هذه مقحمة. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. نعم. وكذلك قال الدارقطني المرسل لا تقوم به حجة. قال وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديث لا يأذن أي لا يعيره الأذن والسمع فجعل لا يأذن له لا يعيره الأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتذرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ما شاء الله. نعم هات ما بعد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل. قال وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. قال وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها. وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. قال البيهقي والنخعي هو المشكلة تأتي إيش يا أخوان أن العالم مثلا يقف على مرسلات مثلا إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وهي في الغالب مرسلات يعني معتمدة عند أهل العلم فيرى هذه المرسلات ثم يطلق الاحتجاج بالمرسل. وهو يطلق الاحتجاج بالمرسل ويعني في مثل هذه الحالة فيأتي من بعده ويأخذ حكمه على الاحتجاج بالمرسل ولا يجعله عاما. ثم يظهر بعد ذلك أن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا أو أن الرجل له في المسألة عدة أقوال يحتج بالمرسل لا يحتج بالمرسل يحتج بسعيد بن المسيب لا يحتج بسعيد بن المسيب. لو ينظر كلام العالم لو ينظر كلام العالم عندما يقال يحتج وعندما يقال لا يحتج ربما يظهر لنا أن العالم يقول يحتج به على معنى ما ولا يحتج به على معنى آخر فلا يكون هناك تعارض. المشكلة عندما ننقل كلام العلماء مبتورا أو عندما نقف على ذيل كلام العلماء ولا نقف على رأسه أو نقف على الجواب ولا نقف على السؤال الذي كان هذا الجواب جوابا له فيحدث في مثل هذا الخلط ونأتي بهذه الكلمات ونقول في تعارض وله قولان وعنه روايتان وغير ذلك. في اعتقادي أن كثيرا من أقوال العلماء لو رجع طالب العلم إلى المطولات وإلى مصادرها الأساسية ربما وجد مبررات كثيرة وأمورا سائغة يحمل عليها كلامهم ويسلم كلام الكثير منهم من التعارض والتناقض. فهذا مثل ما نحن فيه الآن، لكن الرجوع إلى المطولات هو الأصل في هذا والله أعلم. نعم. آخر الأمر عند من؟ الذين ينقلون القبول. من بعده ابن حجر هو بيقول بخلاف هذا القول. صحيح. يمكن يقول فيما يظهر له في نقده في كذا، أو أنه يبحث المسألة واستقر الأمر عنده في النهاية على هذا الشيء. ممكن. مسألة شغلته فترة ويبحث فيها والآخر استقر الأمر على كذا. لا يلزم من استقر الأمر يعني أجمع المحدثون. نعم. نعم تفضل. قال البيهقي: والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل حني بن نويرة. هني ولا ايش؟ حني بن نويرة وحزامة الطائي وقرفع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. فقال يعني يتكلم على أن النقعي غير لا ينتقي. نعم. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وقال الحسن بن شجاع البلخي: سمعت علي بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة. انتهى. طيب نقف عند هذا كلام لابن رجب الثالث إن شاء الله في تفصيل. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين. واعلم فضل. قال: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، على أساس أنه نقل أن الفقهاء يستدلون بالمرسل والحفاظ لهم كلام مشهور. أردت أيضا أن ننبه على كلمة هنا ما جاء عن أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. أردت أن أقول هذا ليس على إطلاقه، فنحن نعرف أن محمد بن سيرين تكلم وفتش عن الرجال في زمن التابعين، قال: كان لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت فتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. واستدل بهذا الأثر لقول من يقول بأن المرسل ليس بحجة، فكثير من العلماء يعني تكلموا في المراسيل قبل الشافعي، كثير من العلماء تكلموا في المراسيل قبل الشافعي، ليس هذا على إطلاقه. نعم. قال: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. فإذا أعرض ذلك المرسل فرائد تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. هذا أيضا ما قاله الإمام ابن رجب ليس على إطلاق، فإننا نرى كثيرا من الفقهاء يستدلون بالمرسل على أنه أصل في ذاته، يحتجون بالمرسل، وكتب الحنفية مليئة بهذا الشيء، قال هذا فلان، وكذلك أيضا بعض الشافعية يستدلون بعض المراسيل مطلقا. فالقول بأن الفقهاء لا يحتجون بالمرسل إلا إذا عضدته القرائن كما قال الإمام الشافعي ليس على إطلاق، كثير من الفقهاء يذكرون يعني المرسل ويحتجون به. نعم. قال وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ، وقد سبق قول أحمد مرسلات ابن المسيب الصحاح، فوقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثبت. فقال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن ينقلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. قال وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين. يعني المرسل إذا حفته قرينة قوية، أما إذا كان وحده بدون قرينة فيبقى على الضعف. كلام الشافعي يطول إن شاء الله أقرأه بعد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل. قال ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. قال وإن انفرد كانت هذه إيش؟ دلالة على صحة إيش؟ من قبل عنه وحفظه. طيب، يعني هذا إذا وجد الحديث مسندا صحيحا من جهة أخرى وعندنا حديث مرسل بنفس المتن، هذا دل على أن المرسل حفظ. نعم. قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عن من غيره. معناها قبل، وإذا انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. ايش معنى قبل؟ احتج، هذا غير وارد. لو قلت احتج معناها انك تحتج بالمرسل بدون اي قرائن اخرى، معناها ان يعني مثل هذا الكلام لا يرد ابتداء، ولكن قبل حتى ينظر ويوضع تحت ميزان النظر والبحث. وإلا لو قلنا هنا قبل ما ينفرد به من ذلك ايش معناها؟ لو قلنا قبل ان يحتج به اذا هذا احتجاج بالمرسل بدون قرائن اخرى وبدون معضدات، وهذا خلاف ما يتكلم به الشافعي. نعم. قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى. معناه إذا وجد مرسل آخر واشترط هذا القيد أن يكون رجال هذا المرسل، يعني الذين أخذ عنهم المرسل الأول يكونون غير الرجال الذين أخذ عنهم المرسل الثاني، وهذا شرط سيأتي إن شاء الله في التحقيق أنه شرط لو أخذنا بظاهره لأدى ذلك إلى رد اعتضاد المرسل بالمرسل، لأن الغالب أن الذين يرسلون معلوم أن الإرسال هو إرسال التابعين، تابعي يرسل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يضيف قولا أو فعلا أو شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا إن هذا التابعي لا يقبل مرسله إلا إذا جاء مرسل آخر من تابعي أخذ عن غير الرجال الأول، يعني شيوخه غير شيوخ الأول، هذا أمر مستبعد. أين التابعي الذي كل شيوخه أو انفرد بشيوخ ما شاركه في واحد منهم تابعين آخر؟ التابعون هؤلاء طبقة أدركوا الصحابة كثيرا منهم أو قليلا، فالغالب أن شيوخهم فيها اشتراك، يكون من جملة هؤلاء من جملة شيوخ هذا التابعي، هم جملة من جملة شيوخ التابع الآخر ومن جملة شيوخ التابع الثالث وهكذا، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين. فالقول بأنه لابد أن يكون أخذ من غير يعني من رجال غير الرجال الذين أخذ عنهم المرسل الأول، هذا أمر بعيد وضيق جدا. وذكرت أنا كلام الحافظ العلائي وغيره في موقف الشافعية من هذا القيد، موقف علماء الشافعية من هذا القيد وعدم أخذهم بما قاله الإمام الشافعي بظاهر كلام الشافعي هذا، وأنهم يرون أن المقصود بذلك إذا كان رجال المرسل الأول غير رجال المرسل الثاني، أي الطريق إلى التابع الأول غير الطريق إلى التابع الثاني، الطريق إلى التابع أم مش من التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون رجال هؤلاء غير رجال هؤلاء، هذا أمر مستبعد ويترتب عليه عدم اعتضاد المرسل بالمرسل. ذكرت هذا في الجزء الثاني إن شاء الله من إتحاف النبيل، عسى أن يخرج قريبا. نعم. طب وكيف عرفنا شيخ؟ كيف نعرف شيخ هنا؟ كيف احنا بنعرف شيخه؟ ولو عرفنا شيخ انتهينا مع هذا المرسل، عرفنا انتهى المشكله. نعم. منقطع كذا يا شيخ؟ منقطع. ليش؟ منقطع. بحث اخر يعني، خرجنا من المرسل الان. يتفشل. نفس الكلام. هذا بشيء من الضوابط، موجود ايضا هذا كل الجزء الثاني متحف النبي كله في باب التشهد بالمنقطعات والمجهول العين ومبهمات. أكثر أسئلة الجزء الثاني متحف النبي في هذا المسائل في باب الشواهد. نعم. قال وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب. سيأتي من كلام الإمام بن رجب تفصيل القيود الذي ذكرها الشافعي، انظر هناك. قال وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلامة الأولى يعني أو القرينة الأولى أو الشاهد الأول مسند صحيح مع مرسل أو مرسل مع مرسل مع القيد الذي سمعتم. حالة الثالثة أو القرينة الثالثة ينظر الموقوفات والآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا القول أم لا؟ فإن كان قد قال بهذا القول قوى المرسل. نعم. قال فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. هذا مع أنه من المحتمل أيضا، مع أنه من المحتمل، هناك من العلماء من يرى أن المرسل ما لم يكن له مسند قوي فلا، باعتبار أنه من المحتمل أيضا أن قول الصحابي هذا لعله كان عند التابعي من قول الصحابي ثم أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لعله كان يحفظه عن صحابي ثم وهم فرواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله، ويكون مآله ويرجع ويدور الحديث إلى أثر هذا الصحابي، هذا محتمل، لكن ليس كل احتمال نرد به الروايات، وليس كل احتمال يكون يعني ظاهرا وقويا. مع هذا الاحتمال، مع احتمال هذا وجود هذا الاحتمال، إلا أنه يعني الأصل أو الأظهر خلافه. نعم. قال وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت فتوى العامة موافقة لهذا المرسل دل على أنهم لقدوا هذا الشيء يعني عن أصل يصح. فتوى العلماء ليست من هين أن تخالفها. فتوى العلماء ليس من السهل أن تقول هذا ما يلزمني، هذا المرسل لا يلزمني، حديث ضعيف لا يلزمني، فتوى العالم لا يلزمني، كل شيء لا يلزمك عن أحاده وتتركها ثم بعد ذلك تبدأ أنت يعني يلزمك أن تفقهك أنت وفهمك، هذا غير صحيح. يعني الأمر المشهور على عند العلماء والذي عليه العمل والناس يعملون هذا يعني في الغالب أنك لو بحثت يكون له أصل، لأن أيضا العلماء كان منهم أيضا منهم مثلك هكذا، منهم مثلك الذي لا يقبل إلا إذا كان له دليل ولا يمكن أبدا يسمح، ممكن بعض من العلماء كان كذلك ومع ذلك خضع وطأطأ رأسه وسكت ما أسكته إلا شيء. ولن تظن دائما أن جميع العلماء الآخرين الذين عمل عليه هذا هم دولة يعني ناس يعني ما بسألوش عن الأساليب مثل ما تسأل، ولا بسأل عن أدلة مثل ما تسأل، وأنت الرجل يعني الحريص الضنين بدينك، وأما الآخرون كانوا يأخذونها من أي جهة. لا، كان فيهم أيضا المتشدد والمعتدل وفيهم المتساهل، ومع ذلك اتفقت كلمتهم على العمل بشيء، هذا الأصل عندهم أو لشيء علمه من علم وجهله من جهل. نعم، الإجماع من بغى ولا ما الإجماع ما ينبغي أبدا فيه نزاح، ينبغي ما يعني الإنسان يستحي أن ينازع في الإجماع، الإنسان يستحي من هذا. الآن لو فيه حتى من علمائنا نحن 2-3 من علماء الكبار أفتوا بشيء الإنسان يستحي من منازعتهم، كيف علماء الأمة؟ هل ليش؟ محتمل، ما ننفي هذا، لكن ما كل احتمال نرد به كل شيء، ما كل احتمال خلاص يقف أمام كل الأشياء الأخرى، وهذا محتمل. أنا قلت أيضا الذين يعبدون المرسل بالمرسل محتمل أن يكون المرسل مآله إلى نفس المرسل، يعني يدور عليه ويرجع إليه يكون من طريق واحد، والمرسل مع الموقوف والمرسل مع الفتوى والمرسل مع يعني وغير ذلك من القرآن والمعضدات محتملة. ولذلك الشاهد لما يكون صحيحا بذاته أقوى في النفس من الأشياء الأخرى، مع أن من المحتمل أيضا أن يكون في بعض الحالات خاصة إذا أجمع العلماء على ذلك يكون أقوى في النفس من مجرد رواية عن ثقة عن ثقة، محتمل أن يهم الثقة. لا ننكر عليه، ليش؟ ليش؟ ليش ما ننكرش عليه؟ إذا أنت ما فهمت كلام أنا، أو كل احتمال نرد به الأشياء الثابتة عندنا كيف ننكر عليه أن احتمالك هذا وإن قبلنا أنه احتمال واحتمال وارد، لكن ليس معناه أنه ينهض لدفع هذا الاستشهاد. ما فهمت أنت كلام؟ نعم. قال ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا. شروط أخرى في المرسل، يعني شروط في المرسل وشروط في المرسل. شروط في المرسل أن يتابع أو أن يشهد له مسند آخر أو أن يشهد له مرسل آخر أو أن يشهد له فتوى صحابي أو أن يشهد له فتوى أهل العلم، هذه شروط في المرسل. أما المرسل فله شروط أخرى، هذا أن نتكلم عنها الشافعي. نعم. ثم يعتبر عليه أي على المرسل، بعد أن فرغ من الكلام على شروط المرسل بدأ يتكلم في شروط المرسل، ثم يعتبر عليه إيش؟ بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. وإذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة فليش يحتاج إلى قرائن؟ خلاص إذا أخذوا عن ثقة إذا ليش يحتاج هذه القرائن؟ ولذلك رد العلائي وجماعة من العلماء على الشافعي في هذا الشرط، قال لو سلمنا من هذا الشرط وقائم وأن هذا الرجل لا يروي إلا عن ثقة وجميع شيوخ ثقة، خلاص وين أرسل؟ فمرسل الحجة بذاته. وذلك ثقة، ايش هو ذلك؟ في الغالب يعني في مثل هذا، يعني اذا كان تابعي احد امر يجره عن صحابه وعن تابعي اخر عن صحابه، فيعني يضعف جدا انه يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابه، قليل ونادر هذا. ثم يعتبر عليه، ثم يعتبر عليه بان يكون اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الروايه عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص. كانت هذا الشرط، هذا شرط آخر، هذا الشرط الذي ذكره الشافعي رحمه الله ما له باب في هذا الموضع الذي نحن فيه، يعني يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإذا خالفه وجد حديثه أنقص. هذا شرط في اعتبار كونه ثقة من الأساس. نحن الآن بحثنا في المرسل الثقة، في المرسل الثقة، وكأنه يريد أن يقول يشترط أن يكون هذا المرسل ثقة، هذه مسألة أخرى، وكأنه يريد أن يقول يشترط أن يكون هذا المرسل ثقة. وكيف نعرف أنه ثقة؟ إذا شارك الحفاظ لم يخالفهم إلا بالنقص، ما يخالفهم بالزيادة، فهذا شرط يحتاج إليه في كون الراوي ثقة اصلا، سواء روى مسندا او مرسلا، سواء كان هذا الشرط مطلوب في الراوي سواء روى الاسناد او روى الارسال، لكن كان الشافعي يريد ان يقول يشترط في المرسل شروط، وهي الشروط التي قلناها، ان يكون معه يعني يتقوى بمسند اخر او بمرسل اخر او بفتوى صحابي او بفتوى اهل العلم، ويشترط في المرسل شروط الا يكون الا يروي الا عن ثقه، وان يكون هو بنفسه ثقه. هذا الشرط معناه أن يكون هو بنفسه ثقة، كأنه يقول المرسل عن الضعيف لا ينجبر، يعني مرسل الضعيف لا ينجبر، التابعي إذا كان ضعيفا فمرسله لا ينجبر بغيره، لأنه اشترط في اشترط أن يكون ثقة. نعم. قال: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص. كانت في هذه دلالة دلائل على صحة مخرج حديثه. ينظر فيما كتبت أنا في إتحاف النبيل، هل أنا ذكرت ذلك من باب التعقب على الشافعي أو من باب الاعتذار للشافعي؟ ممكن أن يكون هذا، هناك من تعقب على الشافعي العلائي رد عليه هذا الشرط، لكن ممكن أن يجاب عن الشافعي بأن الشافعي يشترط في المرسل أن يكون ثقة، ويكون هذا اعتذارا له لا يتعقب بذلك عليه. طيب، ومتى؟ قال: ومتى خالف ما وصفت أبر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. إلى هنا إن شاء الله نكمل فضلنا. يقول: مرسل إذا عضد بالوجادة فهل يقبل؟ إيه بالوجادة؟ يعني حديث مسند جاء بطريق الوجادة معتبر، الوجادة سبيل من سبل التحمل المقبول أو المقبول عند أهل العلم بضوابطها، فإذا توفرت شروط الوجادة المعمول بها فهذا يعمل به وهذا يقوي المرسل وغير ذلك. ها؟ فيها بحث مسألة ظهر القرآن ينظر. ها؟ ينظر إن شاء الله. نعم. هيا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شروط المرسل: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص. كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. قال: ومتى خالف ما وصفت أبر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله.